بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم، لا يزال الحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، عندكم هكذا الذي، ما في الذين في بعض النسخ، ها ما في. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، أي الثابتة بأنها ذنوب، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر، سقط بأي نسخ؟ النسخ السابقة. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام، يعني سبقه في الإسلام، كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، يعني الأشياء التي هي خارج الأمر المعتاد يسمى خوارق العادات. قال: في أنواع العلوم، بأن يعطى الإنسان من العلم ما لم يعطى الآخرون، هذه كرامة. فشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلوم الجامعة النافعة إلى غير ذلك التي لم يحزها أحد ممن جاء بعده، بل رحمة الله تعالى عليه قرأ كتب الفلاسفة والمناطقة وأهل الكلام وقرر فسادها وبطلانها، وكان أعلم فيها من أصحابها، بل كان يرد على الفلاسفة والمناطق من كتبهم السالفة السابقة ويذكرهم بأن هذا الأمر على خلاف ما كانوا عليه إلى غير ذلك رحمة الله تعالى عليه. فهذه من الكرامات. قال: في أنواع العلوم والمكاشفات، وما حصل للخضر عليه السلام على قول من قال بأنه ولي، على قول من قال بأنه ولي، لأن الخضر عليه السلام قيل بأنه ولي وقيل بأنه يعني نبي من الأنبياء، فإذا قلنا بأنه ولي على هذا القول فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم الذي لم يكن عند موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا كذلك من أنواع الكرامات التي يقال لها العلوم. قال: والمكاشفات، المكاشفات أن يخبر بشيء على وجه الظن ثم يقع ذلك الأمر، هذا يقال له من أنواع الكرامات وهو المكاشفات. قال: وأنواع القدرة والتأثيرات كما حصل لأصحاب الكهف، من أنواع القدرة والتأثيرات كما حصل لأصحاب الكهف، فهذا يدخل في القدرة والتأثيرات، وكذلك ما حصل لمريم عليها الصلاة والسلام حين حملت بعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، هذا كذلك من القدرة والتأثير، ولأنه من خوارق العادات، لأن العادة أن الحمل لا يكون إلا من أب وأم، فكون مريم عليها الصلاة والسلام لم يكن عندها زوج فحملت، هذا يقال له خوارق العادات، فهذا من نوع القدرة والتأثير. قال: كالمأثور. قال رحمة الله تعالى عليه: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم، والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، خرج بذلك الأنبياء، لأن ما يحصل لهم يقال له معجزة، ما يحصل لهم يقال له معجزة ويقال له آية، وكذلك خرج السحرة، فإن ما يجيئون به من خوارق العادات يقال لها شعوذة ولا يقال لها بأنها كرامة. قال رحمة الله تعالى عليه: ويفرق بينها، أي الكرامة، وبين المعجزة، أي كيف نفرق بين الكرامة التي تحصل للأولياء وبين المعجزة أو التي يقال لها وهو الأصح في التعبير الآية، فإنما جاء به الأنبياء إنما هي آيات كما ذكرت في القرآن. وأما المعجزة فهذا قول لم ينص عليه، وإنما الذي نص عليه بأن خوارق العادات التي يأتي بها الأنبياء يقال لها آيات، يقال لها آيات. فكيف نفرق بين ما يحصل للأنبياء وكذلك للأولياء؟ قال: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة. إذن هذا القيد لو أن الشارح رحمة الله تعالى عليه ذكره في التعريف، فيقول بعد نهاية التعريف: من غير دعوى النبوة، من غير دعوى النبوة، فيعرف الكرامة بالتعريف السابق ثم يزيد: من غير دعوى النبوة. فيكون هذا مفرق بين ما يقع من خوارق العادات للأولياء وما يقع للأنبياء صلوات الله عليه وسلم. قال: ويفرق بينها وبين المعجزة. وأما الفرق بين الكرامة وبين الشعوذة فهي التقوى، فإذا كان الفرق بين الولي والنبي دعوى النبوة، فالفرق بين الساحر وبين الولي إذا حصلت خوارق العادات الفرق بينهما التقوى والبر، فالساحر ليس عنده من التقوى والبر، والولي عنده من التقوى والبر. قال: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة أهمها: أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة، يعني التي تحصل للناس جميعا، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها: أن لك هذا؟ وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. هذا كله مما يقال له من أنواع القدرة والتأثيرات. قال ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم. فيكون تفسير البشرى في الآية بالكرامة هو من تفسير الشيء بنوعه أو بفرده، يعني تفسير البشرى لها تفاسير كثيرة، منها الثناء عليهم، الثناء الحسن، ومنها كذلك الرؤية التي ترى، الرؤية الصالحة، إما أن يرونها هم، إما أن يروها هم، أو ترى لهم من غيرهم، إلى غير ذلك مما فسرت به البشرى. فتكون الكرامة هي فرد من أفراد البشرى، لا هي البشرى كلها. قال: كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليلا. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. الفلاسفة أنكروا هذا وهذا، أنكروا ما يحصل من خوارق العادات للأولياء، وكذلك يعني تجاوزوا إلى أن أنكروا ما يقع كذلك من خوارق العادات للأنبياء. وهذا بما أنه إنكار للكتاب والسنة وكذلك الكتب المنزلة التي حكت تلك الكرامات إلى غير ذلك، فهو كذلك مكابرة للواقع، فإن الواقع كما سبق أكبر دليل على ذلك وعلى ثبوته. قال: وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة. يعني المعتزلة أنكرت ما يحصل للأولياء من خوارق العادات، لكن لم يتجاوزوا إلى أن ينكروا ما حصل للأنبياء من خوارق العادات. قال: وبعض الأشاعرة وإلا المذهب المعروف عند الأشاعرة أنهم يثبتون الكرامات، لكن غلوا وتجاوزوا الحق، فأثبتوا الكرامات وقالوا يجوز للولي أن يحصل على يديه ما يقع للأنبياء، بل قالوا بأن الساحر لربما يحصل على يديه ما قد حصل على يدي الأنبياء إلى غير ذلك. فهذا غلو ومجاوزة. فمع إثبات جمهور الأشاعرة للكرامات إلا أنهم قد غلوا في ذلك. قال: وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة. لماذا المعتزلة وكذلك بعض الأشاعرة أنكروا الكرامات؟ عندهم شبهة. ما هي الشبهة؟ قالوا: إذا أثبتنا الكرامة للأولياء فإننا لا نستطيع أن نفرق بين هذه الخوارق التي حصلت للأولياء وبين ما قد حصل للأنبياء. قالوا يحصل التباس لأن هذه خوارق وهذه خوارق. قال: وهي دعوة باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. هذا هو الفرق، أن ما يحصل للولي من الخوارق يكون يعني خاليا عن دعوة ومقارنة النبوة، وما يحصل للأنبياء والرسل يكون مقارنا للنبوة والرسالة. قال: لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. نكتفي بهذا.